قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس التوحيد في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وقد سلف في الدرس السابق بيان التبرك وما يتعلق به، وإن كانت ثم فوائد تتعلق بالباب. من أعظم ما ذكره ويحتاج إلى تعقيب في الباب السابق ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ويحتاج إلى تعقيب في قصة ذات أنواط، لما مر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شجرة ينوط المشركون بها أسلحتهم ويتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. في الفوائد التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه فائدة حاصلها وهي التي ذكرها إذ قال الفائدة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن. لنا وقفة مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب إذ قال إن النبي لم يعذرهم، فهنا تتأتى مسألة شهيرة وهي مسألة العذر بالجهل. من فعل كفرا وهو جاهل، من ارتكب كفرا وهو جاهل، هل يحكم بكفره أم يعذر بجهالته حتى يعلم؟ فالشيخ يجنح في هذا المقام إلى أنه لا يعذر بجهله إذ قال أن النبي لم يعذرهم صلى الله عليه وسلم. يقول لا، بل قد عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يعذرهم لأقام عليهم حد الردة، ولكنه علمهم صلى الله عليه وسلم. فالذي يرتكب كفرا وبه جاهل أو يفعل شركا وبه جاهل يعذر بجهالته للأدلة الآتية. أولا لقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثالثا لقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا حضرته الوفاة فقال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم أي في البحر في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات فعلوا به الذي طلبه منهم، أحرقوه وطحنوه وجعلوه ترابا ثم ألقوه في اليم في يوم ذي رياح شديدة، فقال الله له كن رجلا، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله، فقال الله له لما فعلت هذا؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي، فغفر الله له. قالوا فكان شاكا في قدرة الله لما قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وأيضا في الباب قول الحواريين لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم شكوا في القدرة آنذاك. ولغير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب، فمن فعل كفرا وهو جاهل يعذر بجهله حتى يعلم وحتى تقام عليه الحجة. ذكرت هذا لأن هذا تكرر من الشيخ رحمة الله تعالى عليه في عدة أبواب، يذكر أنهم لا يعذرون بجهالتهم، وهذا مبدأ لا يوافق عليه، والنصوص الدالة على خلافه كثيرة، والله أعلم. ذكر رحمة الله تعالى عليه من الفوائد، نتخطى الفوائد لأن بعض الفوائد تحتاج إلى وقفة وبعضها لا يحتاج، أنه حلف على الفتية لما قال لا تركبن سنن من كان قبلكم، فاللام هنا الموطئة للقسم، وأنتم تعرفون أن أحرف القسم ثلاثة وتلتحق بها اللام الموطئة للقسم، فأحرف القسم هي الواو والباء والتاء، تقول والله بالله تالله، وبعدها تأتي اللام الموطئة للقسم تقول لتسألن يومئذ عن النعيم، أي والله لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا لتركبن سنن من كان قبلكم، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، أن أمته ستتبع اليهود والنصارى. لما سألوه من يا رسول الله القوم اليهود والنصارى، قال ومن القوم إلا أولئك، فبين الرسول أن أمته ستفعل فعل فارس والروم وستفعل فعل اليهود والنصارى، وهذا الواضح الآن، فترى النساء والبنات يتتبعن الموضة الواردة من دول الكفر، فترى البنت تخرج متبرجة تقلد ممثلة ساقطة كافرة، وإذا بها ترتدي البناطيل الضيقة وترتدي الملابس الضيقة وتلبس الملابس القبيحة التي تظهر سوءتها وتظهر عجيزتها، ولا وجل ولا حياء، بل أصبح هذا هو الوضع السائد، ومن التزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح هو المهجور، وأصبح هو الغريب، وأصبح هو الرجعي، هذا في نظرهم. فإذا لبست المرأة ما كانت تلبسه نساء النبي صلى الله عليه وسلم شهر بها وأوذيت، أما التي ترتدي الموضة والعياذ بالله وتلبس ملابس الكافرات فهي عندهم التي لا تسريب عليها، ويقف حرس أمام الجامعات يمنعون في كثير من بلاد المسلمين ودول المسلمين من التزمت زي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت تمنع، لا تمنع أبدا بحال من الأحوال المتبرجة غاية التبرج، بل يسمح لها بالدخول، وكذا في النوادي وكذا في التجمعات الكبيرة. وأيضا ترى الشباب طفق يقلد أهل الكفر كما أخبر الرسول، أصبح يقلد اليهود والنصارى في ملبسه، فتراهم يلبسون الملابس التي تنم عن قلة أدب وقلة حياء، كالذين يرتدون البناطيل الضيقة المجسمة للعورات المظهرة للسوءات التي أمر الله بها أن تستر، وبعضهم يسقط البنطلون من الخلف فتكاد سوءته أن تنكشف بلا حياء ولا وجل ولا أدب ولا خلق. وهكذا ليس في باب الملبس فقط، نعم الملبس ازداد أمره والمنظر العام ازداد أمره، ترى الشاب يقلد في قصات الشعر أهل الكفر فيأخذ من الشعر يمينا وشمالا ويترك الوسط، والنبي نهى عن القزع، ويلبس سلسلة في رقبته متشبها بالنساء، ويلبس القمصان الضيقة التي تظهر ثديه، والبناطيل التي تظهر عجيزته، والأساور في يده، ويمشي يترقص وهو لا يدري، وأصبح هذا الأمر هو المعهود ومن فعل غيره يشذ. وأصبح الذي يرتدي ثوبا كثوب رسول الله لا يصح له أن يذهب إلى الوظيفة، ومرتدي قميص رسول الله وقميص الصديق يوسف وقميص سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وانتقل الأمر إلى المعتقدات، فكما أن النصارى يدعون المسيح من دون الله ويصدقون عليه الرب يسوع إلى غير ذلك ويسألونه ويرجونه، أصبح ناسا يسألون رسول الله بعد موته أن يكشف ضرا أو يجيب مضطرا. وانتقل أمرهم من رسول الله إلى من أسموهم الأولياء والصالحين، والله أعلم هل هم في النار يتقلبون فيها ويتضاغون فيها أم هم في جنات النعيم. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أصبحوا يذهبون إلى أعتاب القبور، قبور مقبورين الله أعلم بمآلهم، كالسيد البدوي والحسن والحسين، وإن كان الحسن والحسين فيهما بشارة بأنهما من أهل الجنة لكن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ويذهبون إلى السيد البدوي والجيلاني وإبراهيم الدسوقي وكل بلدة أصبح فيها وثن يعبد من دون الله، وأصبح لهذا الوثن مولد يصنع في كل عام مرة أو مرتين، وتتراوح مدة عقده 7 أيام إلى 15 يوما، فيها الفحش وفيها الشرك ودعاء غير الله سبحانه، وفيها التوسلات بغير الله، حتى إن أحدهم لا يقف وبكل تبجح يقول إنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، والآخر يسأل البدوي أن يكشف الضر وينذر له إن شفى ولده أن يزف إليه نظرا. فتفشى هذا في بلاد المسلمين كما صنعت النصارى وغالوا في المسيح ابن مريم، ولقد حذر النبي من ذلك قائلا لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا ومن اتخاذ قبره وثنا يعبد، فقال لا تتخذوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إلا أن أهل الباطل المتبعين لليهود والنصارى جعلوا من قبور من أسموهم الأولياء عيدا سنويا يعقد المولد، وترون ما فيه من القبائح والمخالفات. فانتشر الاتباع لليهود والنصارى في كل صوب وفي كل حدب، انتشر التقليد الأعمى، انتشر التقليد الأعمى لهؤلاء اليهود والنصارى. فصدق الرسول إذ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتموه وراءه. أيضا من الفوائد التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه أن النبي حلف ولم تطلب منه اليمين، لما قال لتركبن وقال والله لتتبعن. فيجوز الحلف إذا لم يطلب منك اليمين إذا كنت تريد تأكيد معنى من المعاني. ولقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها دون أن يطلب منه القتل. وقال في حديث آخر: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله دون أن يطلب منه اليمين. فإذا كانت المسألة تحتاج إلى تأكيد وإلى دفع ريبة أو دفع شك جاز لك أن تحلف دون أن يطلب منك اليمين. أما إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فاتقاء الحلف أولى، وذلك لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ولأن الإكثار من اليمين يوشك أن يوقعك في الحرام، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولأن الله قال: لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالحلاف كثير الحلف الذي يستر باطله ويستر كذبه بالأيمان، وهذا شأن أهل النفاق. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي وقاية يتقون بها المسلمين. فحيث لا داعي للحلف لا تحلف إلا إذا دعا المقام إلى يمين، ودون أن يطلب منك جاز لك أن تدعو أن تحلف تأكيدا لموقفك. هذا. ومن المسنون كما في الحديث التكبير عند الأمر الصار، إذا جاءنا أمر يسعدنا كبرنا، أو أمر يثير التعجب كبرنا. التعجب يشرع عنده التكبير، سواء كان أمرا سارا أو كان أمرا مثيرا للعجب والتخوف. فالنبي قال: الله أكبر، إنها سنن. وأيضا لما قال الرسول لأصحابه: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة رضي الله عنهم. فيشرع التكبير عند الأمر السار. أما التصفيق كما يفعل في المدارس والمجتمعات والمنتديات، إذا أجاب طالب بإجابة، أو تكلم قائد بكلام، أو تكلم مسؤول بكلام استحسنه البعض فصفقوا له، فتلك سنة ليست من سنة المسلمين، إنما هي سنة غير المسلمين. فلذا لم نجد أن النبي قال قولا وكل أقواله طيبة، فلم نجد أن الصحابة صفقوا لرسول الله يشجعونه. هل سمعتم يوما من الأيام أن الرسول لما أخبر أصحابه بخبر جيد أن الصحابة صفقوا له؟ إنما فعلوا ذلك للتنبيه ونهاهم عنه. لما قال أو لما قام من صلاة وصفق الناس فقال: إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاتي فليسبح. يعني إذا اعتراك شيء وأنت مأموم، الإمام أخطأ، قل سبحان الله لا تصفق. إنما التي تصفق للتنبيه المرأة. أما التصفيق لخبر سار أو التصفيق للتشجيع فليس هذا من شأننا ولا من شأن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وأكرر: انظروا إلى سيرة النبي محمد وأصحابه، هل صفقوا له يوما من الأيام؟ أو هل هو صفق لأحد تشجيعا له؟ أم أن التكبير كان شأنا لهم، والتسبيح عند التعجب كان شأنا لهم؟ فمن اتباع أهل الباطل أيضا اتباعهم في التصفيق والتشجيع، اتباعهم في التصفيق كتشجيع للشخص، فهذا لم يفعله الرسول، إنما كبر عند الأمر المثير للتعجب، وكبر عند الأمر السار صلى الله عليه وسلم، وكذا يسبح عند الأمر المثير للتعجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يرعى بقرة إذ ركبها، فالتفتت إليه البقرة قائلة: إني لم أخلق لهذا، أي إني لم أخلق للركوب، إنما خلقت للحرث. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ وبينما رجل يرعى غنما إذ عدا ذئب على شاة فأخذها فتبعه الراعي واستنقذ الشاة منه، فالتفت إليه الذئب مقعيا وقال له: تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي، فمن لها يوم السبع ويوم لا راعي لها غيري. فقال: سبحان الله، ذئب يتكلم. فالشاهد أن الرجل سبح لما رأى الذئب يتكلم. فالحاصل من ذلك أن المشروع عندنا، أن المشروع التسبيح والتكبير عند التعجب أو عند الأمور السارة، والله أعلم. أيضا ذكر قاعدة وهي قاعدة سد الذرائع، من الفوائد سد الذرائع، فلا نتبرك بشجرة فإن ذلك يفضي إلى أن نعتقد أن الشجرة تنفع أو تضر، نعتقد أن الشجرة تنفع أو تضر، وهذا من اتباع سنن الهلكة أيضا. فترون الشيعة يأخذون حصاة أتوا بها بزعمهم من كربلاء يسجدون عليها في كل صلاة، يتبركون بها ويستكثرون بها بزعمهم من الخيرات. فسدا للذريعة منع النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالأشجار. ولذا فإن الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه إذ الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الصحابة أتوا من العام المقبل يريدون أن يلتمسوا هذه الشجرة فأخفيت معالمها، والله أعلم كيف أخفيت، وذلك حتى لا يتذرع بها للشرك، وحتى لا يأتي أقوام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عن الشجرة ويعقدون تحتها الندوات والاجتماعات والأعياد والتجمعات، ويأتي الترمس يجلس تحتها يبيع الترمس، ويبيع الشيبسي يبيع تحتها الشيبسي، ويتراقصون حولها. فلهذا والعلم عند الله، محى الله سبحانه أثر هذه الشجرة تماما، فلم يعلموا عنها شيئا ولا عن مكانها، مع أن مكانها في الجملة كان عند الحديبية، ولكنهم لم يروها، والله أعلم. فالشاهد من ذلك أن أي شيء يوصل إلى الشرك يسد بابه، وفي كل كبيرة حرمها الله تسد الذرائع الموصلة إليها. فعلى سبيل المثال الشرك بالله، كل السبل الموصلة إليه منعنا منها، كالتبرك بالأشجار أو الأحجار التي ليس فيها أي نفع ولا فيها، ليس فيها نفع ولا فيها نصوص من كتاب ولا من سنة، والحلف بغير الله لما كان يفضي إلى تعظيم المعلوف به منعنا منه، والتصوير لما كانت تفضي إلى المغالاة في حب المصور، ومن ثم أحيانا يتخشع له الناس، وأحيانا يسألونه كما صدر من قوم نوح، منعنا من التصوير لغير ضرورة لما تفضي إليه، ولعله سبق أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا على ما ذكره جمهور المفسرين رجالا صالحين قبل قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر التي قال نوح لقومه، أو قال قومه لبعضهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، كانوا رجالا صالحين قبل قوم نوح. فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال: لو صورتم لهم تصاوير حتى إذا رأيتموهم اجتهدتم في العبادة. ففعلوا، ثم لما طال الأمد قال الشيطان: لو صنعتم لهم أصناما أحجارا أفضل من التصاوير. قالوا: نعم. فصنعوا أصناما، ثم لما طال عليهم الأمد عبدوا تلك الأصنام من دون الله. فكل شيء يوصل إلى الشرك منعنا منه. ولما جاءت اليهود إلى رسول الله قالوا: إن أصحابك يشركون وينددون يا محمد. قال وما ذاك؟ قالوا أصحابك يقولون والكعبة، ويقولون ما شاء الله وشاء محمد، أي يحلفون بالكعبة ويقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهكذا تتوالى النصوص، كما سمعتم من قول رسول الله: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وعليكم بقولكم: لا يستهوينكم الشيطان. وكل شيء يوصل إلى الكبائر منعنا منه، فالقتل الذي هو كبيرة، نهينا عن التحاسد والتباغض، نهينا عن الاغتياب، نهينا أن يرفع أحدنا السلاح في وجه أخيه، أو يشير أحد إلى أخيه بالسلاح. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تلعنه. كذلك الزنا، نهينا عن الاقتراب منه، فلا يخلون رجل بامرأة، ولا تخدع امرأة بالقول، ولا تسافر امرأة بلا محرم، وكذلك لا تتبرج امرأة، وكذلك لا يصافح الرجل امرأة أجنبية. فكل ما كان من شأنه أن يوقع في هذه الفاحشة نهينا عنه. فهذا الذي يسميه العلماء قاعدة سد الذرائع. ومن الأدلة التي يستدلون بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله: لا يسب أحدكم أباه. قالوا: وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ شيء غير معقول ولا متصور عندهم أن شخصا ما يشتم والده. ولكن والعياذ بالله، تفشى في زماننا مع استطراد الشباب والفتيات في العقوق، عقوق الآباء وعقوق الأمهات، فلم يعد يستغرب أن ولدا يشتم أباه، ولكن كان مستغربا جدا. قالوا: كيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت تقول لشخص: يا ابن كذا، فسيقول لك: يا ابن كذا، أنت ابن كذا، فأنت الذي سببت أباك حينئذ. هذا إجمالي القول. وقال: وفي الباب دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أدلة النبوة أن النبي أخبر بأمور فوقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر أن أمته ستقلد فارس والروم، وكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إجمالي القول في الدرس الماضي، والله المستعان.